نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب البداية في علم الأصول، وقد وصل شيخنا حفظه الله تعالى ونفع بعلمه وأمد لنا في عمره على طاعته إلى الباب التاسع، باب قواعد فهم النصوص الشرعية. فقال حفظه الله: قال الباب التاسع قواعد فهم النصوص الشرعية، وفيه 12 ضابطة. الضابط الأول المجمل ما احتمل أكثر من معنى دون نطحان. قواعد فهم النصوص، انتبه معي جيدا لترتيب الأصول. الأصول مرتبة كالفقه تمام، بدأ ببيان الأحكام التكليفية، ثم الأحكام الوضعية، ثم الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، ثم الأدلة الاستئناسية وهي التي يستأنس بها الأصول أو الفقيه في استنباط الأحكام. ثم جاء بهذا الباب وهو الباب من أهم أبواب الأصول، الباب التاسع والباب الحادي عشر، أهم بابين في كتاب الأصول. لذلك قال قواعد فهم النصوص. أهم مسألة أن تفهم كيف تستنبط الحكم أو كيف تفهم المراد من النص، ومن لم يفهم هذا الباب لا يفهم علم الأصول، يتخبط في الأدلة، هذا يعارض هذا وهذا يصادم هذا. لكن لما يفهم المجمل والعام والمطلق والمقيد والخاص والمبين، إذا فهم هذه القواعد استطاع أن يفهم نصوص الشرع، وإلا فإن الأصل أنه لا تعارض بين نصوص الشريعة، لا تعارض بين نصوص الشريعة. قال المجمل، والمجمل هو المجموع، والمبهم كما يقول القائل إجمالي الحساب كام أو مجموع الحساب كام، بنفس المعنى، الدين الإجمالي الدين المجموع. فمعنى المجمل أي المجموع، وعرفه شيخنا بقوله ما احتمل أكثر من معنى دون رجحان، عدة معاني. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة قروء في لغة العرب تأتي بمعنى الحيض وتأتي بمعنى الايه؟ الطهر. فهذا مجمل، فلا بد أن ننظر في سنة أخرى أو آية أخرى لنفهم المراد. فتأتي السنة فيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت طحيح، فبين أن القرء هو الايه؟ الحي، تمام؟ يبقى الأول مجمل والثاني مبين، فيحمل الإيه؟ طيب، كذلك النصوص الشرعية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كان في بداية الإسلام مجمل إلى أن علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الصلاة فصار مبينا. قال نعم. قال رحمه الله: والمبين ما دل على المعنى المراد. قال: والمبين ما دل على المعنى المراد. المبين يعني الواضح، يعني الظاهر، يعني لا يفهم منه غير ما قرئ من أجله، كقوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج. ده مبين ولا مجمل؟ لا يفهم منها إلا صيام ثلاثة أيام في الحج، ولهذا آية مبينة. وجميع الأعداد في القرآن مبينة وظاهرة. قال نعم. قال رحمه الله: ويحمل المجمل على المبين. يبقى احنا فهمنا عن ايه مجمل ويعني ايه مبين. المجمل ما احتمل اكثر من معنى، المبين ما دل على الايه؟ على المعنى بذاته. طيب، قال: يحمل المجمل على المبين كما حملنا الآية المجملة على حديث عائشة الإيه؟ المبين، وقلنا أن القرء هو الإيه؟ هو الحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العش، وفيما سقي بالنطح نصف العش. ده مجمل ولا مبين؟ يا راجل، ده مجمل. مجمل في ايه؟ ها، هذا مبين ولا مجمل؟ مبين مبين. هذا مبين من وجه ومجمل من وجه. فيما سقت السماء العش، هذا عام في كل ما أخرجت الأرض، تمام؟ لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا زكاة في حب أو ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق. فقد يقول هذا مطلق وهذا مقيد، لكن قال العلماء: كل أنصبة الزكاة مبينة لعموم الآية أو لإجمال الآية. آتوا الزكاة، أقيموا الصلاة، مجمل ولا مبين؟ طيب، صلوا كما رأيتموني أصلي، مبين ولا مجمل؟ طيب، هل الآن يستطيع أحد أن يأتي ويقول: سأصلي أي صلاة؟ أي صلاة؟ الله قال: أقيموا الصلاة. وقال يعني: سأصلي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، ولا يلزم القراءة ولا يلزم شيء من ذلك، يكفينا القرآن، يجزي ولا لا يجزي؟ لا يجزي. لماذا؟ لأن هذا المجمل بين بقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصل. نعم. قال رحمه الله: الطابق الثاني العارف هو لفظ مستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة. العام هو اللفظ المستغرق. لو قال: أكرم الطلبة، يبقى لو ترك واحدا فعل المأمور ولا لم يفعل؟ لم يفعل، لأن العام مستغرق للجميع. فقال: والخاص. نعم، عرفت العام؟ لكل ما يصلح. أكرم الطلبة، أخرج من في البيت فأخرجهم جميعا إلا واحد، فعل ولا لم يفعل؟ لم يفعل. لابد لفظ شامل لكل ما يصلح له دفعة واحد. لكن لو قال: أكرم الطالب، فترك هذا. قلت: لماذا؟ قال: لأنه طالب. لما؟ قال: من يوم ما أتى يقوم فيأكل ثم ينام. يقوم فيأكل ثم ينام. ما حمل كتابا ولا ورقة ولا قلم ولا استمع إلى محاضرة فلا يستحق الإكرام. يقول لك يا عم الشيخ بس النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. نقول لا هذه ليست كتلك. نعم هذا في الأجر والثواب عند الله عز وجل. نعم. قال والخاص تصرفه العام على بعض أفراده اي ياخذ البعض دون الكل وهو ما يسمى بمعنى الإفراط. وكألفاظ العدد أيضا كما قلنا قبل ذلك قصر العام على بعض أفراد. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة ده عام ولا خاص؟ عام. إلا من أبى. طيب فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ده عام ولا خاص؟ هذا خاص بعائشة لكن من حيث عمومها على النساء عام. لذلك قال العلماء ألفاظ تدل على العموم كلمة كل وجميع وكافة وعامة وقاطبة وسائر تدل على الإيه؟ كما قال كل أمتي يدخلون الجنة. قال فضل عائشة على سائر النساء أو قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كنا حجابا لها من الإيه؟ من النار. طيب في مسألة مهمة في مسألة العام والخاص. العام ما شمل جميع أنواعه وله صفات كثيرة والخاص قلنا إيه؟ ما شمل بعض أفراد الإيه؟ طيب خلي بالك معايا بقى كده العام والخاص. تخصيص القرآن بالقرآن. الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عام ولا خاص؟ عام. قد يكون مجمل وقد يكون عام وقد يكون مطلق. عام. طيب رجل خلي بالك معايا بقى من المثال ده عقد على المرأة ثم دخل بها ثم طلقها كم عدتها وليست بحامل ومن ذوات القروء دخل بها ثلاثة قروء. طيب عقد عليها ولم يدخل بها وطلقها ما انت لسه قايل لي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء دي مطلقة ولا مش مطلقة؟ طب ليه قلت ليس لها عدة؟ أحسن. ليه؟ لأن غير المدخول بها خصصت من القرآن بقول إيه؟ ها؟ قال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من إيه؟ يبقى الآية الثانية خصصت الأولى بالمدخول بها فقط. واضح؟ تمام. طيب تخصيص القرآن بالسنة يبقى القرآن بالقرآن واضح. هل السنة تخصص القرآن؟ ها؟ تخصص القرآن. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فمات الرجل من يرثه؟ أولاده، تمام؟ لكن هذا الرجل عنده ولد عبد وولد كافر وولد مسلم. قالوا الآية عامة، يوصيكم الله في أولادكم، لابد أن نرث نحن الثلاثة، أليس كذلك؟ بلى، الآية عامة. طيب ماذا ترد عليهم؟ لا مش بينه، نقول جاءت السنة فخصصت هذا العموم، لأن يوصيكم الله في أولادكم، كانوا عبيد، كانوا كفر، كانوا قتلة، للذكر مثل حظ الأنثيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر الايه المسلم، خرج الايه الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. طيب قال تخصيص السنة بالقرآن، السنة تخصص بالقرآن، ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من حي فهو ميت. خلي بالك دي قاعدة عظيمة، ما قطع من حي فهو ميت. طيب لو جاء رجل وأخذ صوف الشاه وهي حية، هل يحل استعماله ولا لا؟ لماذا؟ ما هي ميت، ده دليل؟ بيقول لي لا بس ده صوف، ده دليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من حي، تقولش بقى ده صوف ده كوارع ده ليه؟ قالوا لأن القرآن خصص هذا العام، فقال تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى إيه، يعني يأكل جزء أن تأخذ الصوف والوبر والشعر فتستنفع به وهي حية. قال تخصيص السنة بالسنة كثير، قد تخصص السنة القولية بالفعلية وغير ذلك. ثم قال حفظه الله القاعدة الثالث ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقام. طبعا قال ويحمل العام على الخاص، ويحمل العام على الخاص. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو حديث عبد الله بن أبي قتادة قال عن أبيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه. ده عام ولا خاص يا إخوانا؟ يبقى أي واحد يمس الذكر باليمين فهو آثم، لأنه ارتكب شيء منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. يبقى ده خاص ولا عام؟ الأولاني عام والتاني خاص بوقت ليه؟ فيحمل الخاص على العام فيكره ويحمل النهي على أثناء الإيه؟ واضح؟ يحمل العام على الخاص. حديث حذيفة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. إذا قام منين؟ طيب قام ليشرب يشوص ولا لا؟ ليه؟ ما قام من الليل، قام ليذهب إلى الخلاء يتسوق، قام ليأتي بغطاء يتسوق، قام هذا عام ولا خاص؟ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك أي قيام. فجاءت الرواية الأخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليتهجد يشوص فاه بالسواك. كلمة يتهجد خصصت الايه؟ العام، فصار أن القيام الذي يستاق من أجل إذا قام ليتهجد. نعم. قال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ما معنى هذه القاعدة؟ هذه قاعدة عظيمة. رجل اسمه غيلان الثقفي أسلم وعنده 10 نسوة، كان متجوز 10، فلما علمنا بإسلامه أسلمنا جميعا. ده ايه الموقف المحرج ده؟ ها؟ طيب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب كم واحد مع 10؟ 10 أصابع يعني. إنما كم واحد معه 3 فالأربعة يعني. كم واحد معه 4؟ كم واحد معه الدينام ولان؟ لا أعرف هنا أناس من طلبة العلم يجلسون بيننا معهم 4. بفضل الله يعني. أيوة، فمحدش يتكلم يعني. في رجالة في الجامع، مش يقول لك أنا عريس والعريس ده بحسب معاه 3-4 تلا واحدة. يلا المهم. نعم، الله المستعان. نعم، شفت بقى. قال أنا والشيخ أكرم من الخائفين. يعني اللي معاه 2 و3 من هم الموحدين برضه، ها؟ لكن هو من اللفظ من الخائفين أبلغ، لأن الله عز وجل يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فنحن من الخائفين. إحنا هنقل بالموضوع اللي صلى رسول الله. المهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. خلي بالك من الموقف ده بقى. قال له أمسك 4، ما قالوش اختار 4، قال له إيه؟ أمسك 4 وفارق الباقي. تعال بقى يعمل إيه؟ ياخد الأربعة الأولانيين ولا الأربعة الأخرى ولا أصغر 4 ولا أكبر 4 ولا المخلفين ولا الحلوين ولا اللي بيطعوه ولا إيه بالضبط؟ الحنفية قالوا يختار أول 4 وهو وحصن، أول 4 تزوجهم، لأن ده أول 4 عقود والباقي بعده باطل، يبقى يتجوزهم من 4 الأولانين وخلاص. والجمهور على أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم، فله أن يختار ما شاء منهن براحته، مهم يختار باكام 4 ويفارق الباقي. نعم. قال رحمه الله الضابط الرابع الظاهر هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. الظاهر هو المتبادر إلى الذهن. رأيت اليوم أسدا، الظاهر إيه؟ أسد اللي هو الإيه؟ حيوان. قال يخطب في الناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ها؟ يبقى إيه؟ يبقى أنا أردت المعنى الإيه؟ لم أريد المعنى الظاهر، لكن أصل الكلام أن يحمل على إيه؟ وده نسب داود وابن حزم وغيرهم من الأئمة إلى الظاهرية. لماذا؟ لأنهم يحملون النص على ظاهره، لا يلجؤون لا لتأويل ولا لتعريف. قال الظاهر هو المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. وقال بعض العلماء ما احتمل أكثر من معنى أحدهما أظهر من الآخر. فكلمة أسد الأصل أنها للحيوان المفترس اللي هو الأسد، وقد تحمل على معنى رجل شجاع. كذلك ما حمله الجمهور من حديث جابر بن سمرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ. قال الوضوء له معنيان، إما الوضوء الحقيقي وهو المعنى الظاهر، وإما المقصود غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وحمل الجمهور على أن الوضوء لا ينتقد بالأكل لحم الإيه؟ الإبل، وإن كان الصواب كما مر مع الدليل، لأن لا يمكن حمل النص الظاهر على معناه الباطن إلا بإيه؟ إلا بقرينة، إلا بقرينة. أنا لماذا قلت في المثال الأول أن هذا رجل شجاع ولم أقل أنه الحيوان المفترس؟ لأن قلت يخطب في الناس، يأمر بالمعروف وينهى عن الإيه، فتعذر أن يحمل على ظاهره. نعم، يعني خلينا، لأن في بعض الناس اعترض على الحقيقة والمجاز، فخلينا الظاهر والمؤول أحسن. تمام، يبقى ده النص الظاهر. ليه بقى؟ لأن تجد أخطاء في العقيدة مثلا من هذا الباب، وجاء ربك والملك صفا صفا، قال سيأتي أمر ربك، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، تنزل الرحمة، ينزل ملك، المهم ينزل أي حاجة غير إن ربنا ينزل. ليه؟ من أجل مخافة أن يقع في تكييف ولا تشبيه أو تعطيل. لكن نقول ينزل ربنا مع الاعتقاد بإيه؟ ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. لا نكاح إلا بولي، حمله الحنفية على أنه لا نكاح تام، من باب جواز بيع المرأة فيجوز لها أن تزوج نفسها. السيب كلام يأتينا في النكاح في السلسبيل إن شاء الله، لكن الجمهور حمله على إيه؟ على ظاهره، لا نكاح صحيح إلا بولي. نعم. قال حفظه الله: والتأويل معنى آخر يحمله اللفظ، قال والتأويل معنى آخر يحتمله اللفظ. طبعا جي ورقة كده أقول لك إيه، طالما خايف ما تتكلمش. لا، الخوف خوفان، ها؟ المقصود الخوف من عدم العدل وليس الخوف من الزوجة، بس عشان ما حدش ياخد المعنى الباطن ويسيب المعنى الايه، ياخد المؤول ويسيب المعنى الظاهر. طيب، الله المستعان. هذا القول هو في نفس المحافظات شكلها ولا هنا بس؟ فين؟ هنا بس ولا في نفس المحافظات؟ أنا أظن صعب يكون في الصعيد، يعني فين الصعايدة؟ الصعايدة كلها هي واحدة سيدي. طب أقول لكم على قصة حدثني بها، كنا في الرحلة اللي عملناها للصعيد، فنزلنا على أخواننا في الأقصر، قعدنا أنا والشيخ أكرم هناك أسبوع، كان أسبوع مستقل عن الأسبوع اللي كان مع الشيخ. فالمهم كان من أصدقائنا هناك أخ إمامه خطيب، فبيقول أنا في يوم جاني واحد فبيقول يا عم الشيخ ما حكم طلاق المكره؟ فقال له لا يقع، بس خير إيه اللي حصل؟ قال أنا جبت الشومة، عارفين الشومة؟ أو النبوت، وضربت زوجتي اتنين وقامت خطفه ونزل فوق دار، فضلت تضربني طلقني طلقني، قلت لها أنت طالق طالق. وانا مكره يا عم الشيخ، يقع ولا لا يقع؟ بعد ما كنت بقول له شوف لي زوجة من عندكم، قلت له انا ازوجك من عندنا، قال لي بشرط. قلت له ايه؟ قال لي عايز واحدة واكلة نسها. كنت اول مرة اعرف معنى واحدة واكلة نسها دي. قلت له يعني ايه واكلة نسها؟ يعني تاكل لحوم البشر؟ قال لا يعني مقطوعة من الشجرة يعني. عشان مش كل 3 4 شهور ولا 5 شهور تقول لي عايز اشوف اهلي. قلت له ايه؟ قال لي كل 3 4 شهور يعني. قلت له ما انا عايز ايه؟ قال سنه، سنه ونص، سنتين كده. الله المستعان. فلا لا يقع، لا يقع، مكره لا يقع. قال فاي واحد ينضرب بالشومه ما يخافش يقول لها انت طالما. قال والتأويل معنى آخر يحتمله اللفظ. معنى كما قلت رجل شجاع، وخلي بالك الكلام ده نحتاجه في التوحيد، مهم جدا للرد على الأشعرية والرد على الفرق الأخرى من المعتزلة والخوارج. ليه؟ لأن قد نحتاج في بعض الأحيان إلى التأويل، فنحن لا ننكر التأويل بكل حال، ولكن إذا أردنا أن نؤول لابد من إيه؟ من شروط. اليد بمعنى القدرة ده تأويل، العين بمعنى الرعاية ده تأويل. هل تأويل سائغ ولا غير سائغ؟ لأن التأويل نوعان، تأويل بمعنى أن يحمله عن معناه الظاهر، وتأويل بمعنى التفسير والإيضاح والبيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه إيه؟ التأويل، أي التفسير والأحكام. ثم وضع شيخنا هذا الضابط فقال حفظه الله، قال حفظه الله والظاهر لا يؤول إلا بشروط 3 عند تعذر حمل اللفظ على الظاهر، ثانيا بدليل ما يرجح المعنى الآخر، ثالثا أن يكون المعنى الآخر مما تحتمله اللغة العربية. يبقى هذه شروط التأويل الصحيح 3، احفظها جيدا حتى إذا أشكل عليك أمر. قال عند تعذر حمل اللفظ على ظاهره، كما قال تعالى ها واسأل القرية التي كنا فيها، المقصود هيسأل الجدر والبيوت ولا يسأل أهل القرية؟ المقصود أنه يسأل أهل الإيه؟ القرية. قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ما المقصود بالغائط؟ أصل الغائط في لغة العرب المكان المنخفض، يعني لو كل واحد نزل بئر وطلع أو نزل ترعة وطلع يجب عليه أن يتوضأ كلما نزل إلى مكان منخفض؟ الجواب لا، لكنه حمل على المعنى الآخر وهو إيه؟ قضاء الحاجة، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة بحث عن مكان إيه؟ منخفض. فهذا حملناه لتعذر حمله على المعنى الإيه؟ قال أو بدليل يرجح المعنى الآخر، كما في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالت عائشة، قالت الشيعة إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة، ومن أسبوع أو من 10 أيام بالتحديد مستشار شيخ الأزهر، مش عارف اسمه الشيخ أسامة إيه كده، راح إيران عشان الاحتفال بعاشوراء، وقال الخلاف بين إيران ومصر خلاف سياسي، ويجب على الأزهر أن يدرس المذهب الجعفري في معاهد الأزهر. كلام موجود نصا كنت أنا قرأته على اليوم السابع إن شاء الله. طبعا إن شاء الله بإذن الله. فهي المسألة طبعا مش هيجي على طول إيه عشان تخليكم نصحين برضو مش هيجي يديك مذهب خامس المذهب الجعفري، لا أبدا، هو زي ما هو. وبعد ما يجيب أقوال الأئمة الأربعة يقول لك وقال الجعفرية، أول ما يقول لك وقال الجعفرية بدأ يدرس المذهب، مش هيعمله لك مذهب مستقل اللي هو مش أهبل يعني، لكن هو هيديك إيه زي ما كان عايز يديك كده إيه من بدل دينه فاحترموه، أو خير يوم من طلعت عليه الشمس يوم السبت، واحدة واحدة إيه. قال طبعا يا إخواننا خلافنا مع الشيعة خلاف عقيدة، خلاف عقيدة ودين، خلاف عقيدة ودين. لا يمكن أبدا يجتمع السني والشيعة في عقيدة أبدا كاجتماعه مع اليهود، اجتماع السني مع الشيعي كاجتماعه مع اليهودي، لا يجتمع أبدا في عقيدة. قال وسمعت بعض مشايخنا لما سئل قال فلما فرحتم بنصر حزب الله على إسرائيل، فأجاب إجابة فعلا مسكتة، قال كما فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الروم على الفرس. شوف الجواب، مش معنى كده ان هم بيحبوا الروم ولا عايزين يبقوا منه، لان دول اهل كتاب ودول. فنقول يا اخواني ان تأويل الالفاظ لابد ان يكون دليل يرجح له. من اين جئتم ان المقصود عائشة؟ يقولون ايضا في كتب التفسير عندهم عند قول تعالى والشجرة الملعونة في القرآن قالوا بني أمية أبو سفيان وولديه معاوية ويزيد، قال أن يكون المعنى الآخر مما تحتمله اللغة العربية، قال وسع كرسيه السماوات والأرض. الذين عطلوا الصفات قالوا الكرسي بمعنى العلم، والرحمن على العرش استوى قالوا استوى بمعنى استولى، وليس هذا في كلام العرب، ويأتون ببيت ليس له أصل كما يقول شيخنا الشيخ الحوين استوى بشر على ملك العراق من غير سيف ولا دم مهراق. طيب استولى يعني الملك ده والحكم ده كان لحد قبل ربنا وربنا استولى عليه وحاشا وكلا، كما يقول استوى كما يقول شيخ الإسلام في الواسطية في سبع مواضع من القرآن وبدأ يسردها حفظه الله. فنقول لا نلجأ إلى التأويل إلا إذا تعذر حمل اللفظ، وعليه حمل أهل السنة والجماعة قوله تعالى تجري بأعيننا، ها يعني ليه يعني معناها ايه؟ أجري برعايتنا وإحاطة منا، لتعذر حمل اللفظ على ظاهره أن تجري بعين الله، فقال هنا بمعنى الرعاية والإحاطة وغير ذلك. لكن مع إثبات صفة العين لله عز وجل. نعم. قال حفظه الله الضابط الخامس النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو أقوى من الظاهر، بل أقوى العموميات هو النص، ومن ذلك كل ألفاظ الأعداد نصوص معنى ظاهر لا يحتمل غيره، كما قلنا قبل ذلك فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ممكن يخلوهم 4 و6 5 و5 ما فيش معنى تاني، هو 3 في الحج و7 إذا إيه؟ إذا رجع. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. كلام خلصان، هتتكلم في إيه؟ ممكن يبقوا 30 أو 50، عدد لا نص له. كذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ده نص في حل ماء البحر ولا لا؟ كل ماء البحر، العذب والمال، وجواز أكل الميت الخارج منه، فهذا لا يحتاج إلى تأويل. نعم. قال وهو أقوى من الظاهر لدلالته على المعنى المراد، لأننا قلنا أن الظاهر قد يكون له معنى خفي يحمل عليه عند التأويل بشروط 3، لكن النص لا تأويل ولا معنى آخر له. نعم. قال رحمه الله الطالب السادس السياق من المخيلات وترجيح أحد المحتملات. نعم. كتبوا ايه؟ لا ايه؟ لا عقوبة إلا بنص، لم يقصدوا هذا الكلام، لا عقوبة إلا بنص، يعني إلا بقانون يدل وينص على أن هذه العقوبة فيها إيه؟ فيها كذا، يعني هيعملوا بعد الدستور ده في حاجة اسمها قوانين تشريعية، كل مادة هيعملوا لها مسودة من الإيه؟ من القوانين. طيب، لا ما احنا هو أنا لازم كل يوم أفكركم بغلق الإرسال؟ غلق الإرسال؟ اتفضل. نعم. هو ده معنى نصوص أنه لا مفهوم له، يبقى تاخده زي ما هي، ده معنى أن العدد نصوص أنها لا مفهوم له. قال السياق من المقيدات وترجيح أحد المحتملات، زي ما قلنا رأيت اليوم أسدا، لو سكت على طول يحمل على الظهر، قلت ها يأمر بالمعروف يبقى خلاص. كذلك خلاص انتهت. لا السياق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي ذكره فضيل الشيخ أحمد الدكتور أحمد فريد أمس في قصة ابنة حمزة، فاكرينه لما ايه تبعت النبي صلى الله عليه وسلم تنادي يا عم يا عم، فاختصم فيها من؟ زيد وعلي وجعفر، فقال علي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها ايه تحتي، وقال زيد ابنة اخي، فقضى بها لمن؟ لجعفر، وقال الخالة بمنزلة الام. لو جه واحد اخذ الحديث وقال الخالة بمنزلة الام، فترث الخالة عند عدم الام الثلث او السدس، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن هنا سياق قصده النبي صلى الله عليه وسلم أن الخالة بمنزلة الأم في رعاية الأبناء والحضانة وليس في الميراث وغير ذلك. خلاص؟ ده معنى السياق من الإيه؟ من المقيدات. نعم. قال حفظ الله الضابط السابع المطلق ما كان شائعا في جنسه. المطلق ضد المقيد، ما كان شائعا في جنسه يعني ما دل على الحقيقة بلا قيد كما قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فتحرير رقبة. قلنا المطلق هو ما كان شائعا في جنسه ودالا على اللفظ المراد. الله عز وجل قال: والذين يظاهرون منكم من نساء والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. كلمة رقبة مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. أي رقبة؟ ذكر، أنثى، صغيرة، كبيرة، مؤمنة، فاسقة، مسلمة، كافرة، سليمة، معيبة، أي رقبة. يبقى ده مطلق ولا مقيد؟ مطلق. يبقى لو أعتق أي رقبة أجزأت عنه، بخلاف مثلا في كفارة القتل فقال فتحرير رقبة مؤمنة، يبقى هنا قيدها بالإيه؟ بالإيمان. فلو أعتق كافرة لا تجزئ عنه. لذلك قال والمقيد، نعم قالت المقيد، قال والمقيد ما قيده بوصف، أي قيده الشرع بوصف. قال رقبة إيه؟ مؤمنة. وزيها قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. الرجل مات فماذا يجب على الزوجة؟ عدة الوفاة كم؟ طب هذا الرجل لم يدخل بها، ليس عليها عدة وفاة، أخطأتم. قال أزواجا، هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق ولا مقيد له. لذلك أجمع العلماء على أن غير المدخول بها إذا مات عنها الزوج أن عليها عدة الوفاة، بخلاف المطلقة قيدت بإيه؟ بالدخول. فانتبه، انتبه. يبقى لما قال أزواجا مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، يحمل المدخول وغير الإيه؟ المدخول بها، فلا بخلاف الإيه؟ الطلاق كانت مطلقة لكنها قيدت بماذا؟ بالآية الأخرى يا إخواني، فما لكم عليهن من إيه؟ وهنا ما قالش. لذلك قاد النبي صلى الله عليه وسلم أن عليها العدة ولها المهر والميراث، وقاد ابن مسعود بذلك ولم يكن يعلم بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له معقل بن سنان: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بمثل ما قضيت به، قال ففرح بها ابن مسعود، فرح جدا، وافق قضاءه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إجماع أهل الأرض. نعم. قال الضابط والثاني: لا يقبل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق الحكم والسبب. وده أخوانا من أفضل الضوابط، لأن من العلماء من يقول أنه يجب أن يعتق في الظهار رقبة مؤمنة قياسا على الإيه؟ على القتل. لكن نقول لو قلنا هذا لا نقول بالقياس، إنما نقول بالاستحسان. ليه؟ لأن لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق حكما وسببا. طيب لو أردنا حمل المطلق على المقيد في اتحاد الحكم والسبب، قال الله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. كلمة الدم هنا مطلقة ولا مقيدة؟ مطلق. أي دم، حتى لو كان الكبد أو الإيه أو الطحان، مش النبي قال أحلت لنا ميتتان ودمان؟ طيب، لكن هل أي دم؟ وقال أيضا ما المقصود بتحريم الميت هنا والدم ولحم الخنزير؟ مقصود إيه الحرمة فيهم؟ من أين أتيت بالأكل؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أيوة، منين؟ من الآية الأخرى، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فننظر للآيتين نقول أن الحكم واحد والسبب واحد، فالحكم هو حرمة الدم والسبب بيان أحكام المطاعم المحرمة، فيحمل هنا أن المقصود الإيه؟ خير يا شباب، خلاص يا عم، الرجل بالى في المسجد. قال فيحمل العام على الخاص هنا. قال تعالى في آيات المواريث من بعد وصية توصون بها أو دين. الدين هنا مطلق ولا مقيد؟ مطلق، أي دين. قال العلماء يحمل على الدين الذي فيه ضرر وإضرار بالورثة. من أين؟ من قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. يبقى لو قصد الرجل الإضرار بالورثة لا يؤخذ بقوله. ذلك الرجل كان عنده ستة أعبد، فلما حضرته الوفاة أعتقها لوجه الله. كده أضر بالورثة ولا لا؟ أضر بالورثة. فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقسمهم أثلاثا، اثنين اثنين اثنين، وأقرع بينهما فأعتق اثنين وإيه وأرق أربعة. لذلك قال العلماء إذا أوصى الرجل بأكثر من الثلث فلا تنفذ الزيادة إلا بإذن الإيه؟ الورثة. فلا تنفذ الزيادة إلا بإذن الورثة. واحدة أوصت قبل موتها بكل أموالها وعقاراتها وأراضيها أن تكون وقفا على المسجد. هذا وقف ولا وصية؟ خلي بالك، لو قلنا وقف يبقى لا يجوز الرجوع، لو قلنا وصية يبقى يجوز الرجوع. ده وقف ولا وصية؟ ده وصية، لأنها لم تنفذ الوقف قبل الموت، فلو نفذته قبل الموت لصح ذلك. فلذلك قلنا لابد من اتحاد الحكم والإيه والسبب. طب لو اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد، كما في حمل كفارة الزهار على القتل، وكذلك آيات الوضوء مع التيمم، وكذلك أيضا قطع يد السارق مع قياسها على الوضوء وغير ذلك من الأمور. نعم. قال رحمه الله: الضابط التاسع الأمر للزوم إلا بقرينة صالحة إلى غيره. المثال حاضر. يقول بين لنا المطلق والمقيد والسبب. صلى رسول الله. قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. خلاص، تعالوا ناخذ الحكم هنا، تحرير رقبة، والسبب الزهار، المقيد المطلق هنا رقبة. يبقى الحكم تحرير رقبة، السبب الزهار، المطلق هنا الرقبة. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن. السبب هنا، هناك كان ماذا السبب؟ الظهر. وهنا السبب، يبقى اختلف السبب ولا اتحد؟ اختلف السبب. طيب الحكم واحد ولا مختلف؟ حكم واحد، في كلاهما تحرير رقبة. تمام، يبقى اتحد في الحكم واختلف في الايه؟ في السبب. يبقى لا يحمل المطلق على المقيد، يبقى لا يشترط ان تكون الرقبة في الظهر ايه؟ مؤمنة. وضحت؟ لحظة بس، لحظة. ليه؟ طيب انت عايز مثال متفق؟ ده انا بجيب لك مختلف. متفق: من بعد وصية توصون بها أو دين. السبب الوصية، تمام، والمطلق كلمة دين، والحكم أنه زاد على الثلث. يبقى من بعد وصية أو دين، لو أوصى بكل ماله جاز. الآية الثانية نفس السبب: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. نفس السبب اللي هو الايه؟ الوصية. ونفس الحكم اللي هو الدين، لكن قيد هنا بعدم الإضرار بالايه؟ بالورثة. يبقى يحمل هذا على الايه؟ على الثاني. وصلت؟ تمام. قال الضابط التاسع: الأمر للوجوب. نعم، مثال ايه؟ لا لا لا، الشيخ الحويني حفظ الله، مش انا قلت لكم الكلام ده في اول يوم تقريبا، ان قال لا، لا يحمل هذا على ذاك، لان هذا حديث غير هذا الامر، بل زيادة في يعني الحكم. قال: الأمر للوجوب. الأمر ده يشبه الواجب أصلا، وصيغه قريبة منها. أي أمر مطلق في القرآن يدل على الإيه؟ على الوجوب، أو في السنة. قال الله عز وجل مبينا معنى هذا الكلام: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخيرة من أمرهم. وفي نفس الآية قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ففهم منه أن الأمر يقتضي الايه؟ الوجوب. لأمرتهم، فدلالة أيضا لغة العرب تدل على أن الأمر يقتضي الوجوب. لو أنت عندك ولد، ابنك مثلا، قلت له: خذ يا سفيان، فين أبو سفيان النهاردة؟ خذ يا سفيان هات كيلو سكر وتعال. قال لك: حاضر سأفعل يا أبي. وقام واخد الخمسة جنيه حاططها في جيبه وقاعد يذاكر. قوم يا سفيان عايز اشرب شاي. حاضر ان شاء الله سافعل، افعل ان شاء الله. ولم يستجيب، وظل سفيان هكذا. ماذا انت فاعل به؟ ها، شفت الشيخ ابو بكر يقول لك ايه؟ يقول لك روح على دكان مقفول. الله يحفظه، ربنا يبارك فيه. الشيخ ابو بكر ده انا من زمان قوي كان نفسي اشوفه واعرفه. كان بيختني هو نفسه لما قال يعني ان هم خدونه في الامارات اختبر الايه الايام. كان مثلا الاول فتحوا الامارات كده، ففي اخ زميل من اخواني الأئمة الازهر قال في مسابقه في الاوقاف، وانا نفسي اروح. قلت له طب ما تروح. قال لا، ده بيقولوا في شيخ هناك مصري اسمه ابو بكر الحنبلي منه لله بيرجع نص الائمه تاني. شفت بيقول لك ايه؟ عيسى ابوه اسمه. قال له والله ما انا فاكر عم الشيخ. فعلى هذه الشكله في بعض اخواننا، وده دايما مشايخنا بيقولوا كليه الازهر بتفتح الابواب لطالب العلم، لو قفل وقف خلاص ما بقاش طالب علم. لان اي دكتور ما بيكملش الكتاب ويلغي لك وكده وكده، وسؤالين زي دوراتنا دي كده، اللي يقف على الدورات عمره ما يبقى طالب علم. ليأخذ الدورة حتى لو خد إجازة مختوم ووقف عليها عمره ما يبقى طالب علم. فنقول إن هو لابد أن يذاكر، لابد أن. وعندنا إخوة أئمة ما شاء الله حضروا دراسات عليا وحضروا ماجستير وحضروا دكتوراه، وفي بعد الدكتوراه مش عارف حاجة اسمها دبلومة كده، ولسه شغالين وبيعملوا بحوث وكده وحاجات، شغالين ما شاء الله. وعندنا دكاتره في الازهر كثر، وعندنا ما شاء الله، يعني عشان ما حدش يفكر ان احنا بنقوله ايه الازهر وحش او كده. واحنا شيخنا بيوصي اي واحد عايز يعلم اولاده يقول لك وديهم الازهر. فنقول مع ما فيه من يعني مخالفات هو افضل من غيره، لكن نقول يا اخواني هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. قال الأمر للوجوب، الأمر للوجوب بالقرآن والسنة وبلغة العرب إلا بقرينة صارفة. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فاكرين في المجلس الأول؟ طيب ما هو واجب اهو، صرف هذا الواجب قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل ايه؟ افضل. يبقى ده صرف بقرينة من خارج النص، او قد يصرف من نفس النص. احسنت يا سعيد. قال ولا يا سعيد؟ ستالي سعيد، السعيد أحسن من الصعيد صح؟ نسأل الله أن يجعلك سعيدا في الدنيا والآخرة وجميع السامعين، آمين. والصعيد كلهم برض. نسخ خلاص حكم الأول. هاي جاي بس طول بال. خلاص نسخ ده عندنا باب بحاله اللي هو الباب الكام؟ العاشر. قال أو قد تكون القرينة صارفة في نفس النص. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. صلوا ده فعل إيه؟ والأمر يقتضي. لكن لما قال لمن شاء، خلاص لمن شاء أن يصلي. قال أيضا وله صيغ مشهورة، هي نفس الصيغ اللي قلناها في الواجب الصبح، هي صيغ الإيه؟ الأمر، اللي هو فعل الأمر المجرد، ألفاظ وضعت في اللغة، أيضا الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، وهكذا هذه الصيغ المشهورة للأمر. نعم. قال حفظه الله الضابط العاشر والأمر بعد الحظر يدل على حكم الفعل قبل الحظر. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. قالوا الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، وقال بعضهم الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب. يعني إيه الأمر بعد الحظر؟ يعني كقوله تعالى أحسن كنت قد نهيتكم عن إيه؟ عن زيارة القبور ألا فزوروها كلها فإنها تذكر الإيه؟ وإذا حللتم فاصطادوا. فإذا قضيت الصلاة خد أبو رمضان فانتشر. خد يا عم تأسيا بشيخنا حفظه الله واللي جنبهم أهو يا عم الصف الأول ماشي يا مولانا. هي شيخنا بيفك ويهدف والله. احنا الشيخ شوات بيقول شيخنا كان بيفك اللي ياخد واحد يفك ويدي الجراف. طيب ابو كبير، لا ده لازم ابو كبير دي ما نقدرش. ابو كبير وفقوس وهي ورجاله بتوعنا دول. خد اعمل ايه انا بقى؟ خلي بالكوا ده فضل الجلوس في الصفوف الاولى. طبعا الجماعه اللي ورا لا امبارح ولا النهارده. خد يا شيخ وسام. خلاص يا اخوانا. طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامر بعد الحظ. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك. هذا اصلا السياق صارف لكن ليس فيه امر. لا امرتهم هو لم يامر فليس فيه امر. لكن مثلا صلوا قبل المغرب فيها امر وفي صار كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروا. فالقول الراجح ان الامر يعود الى ما كان عليه قبل الحظر والوجوب والتفصيل الذي ذكره الشيخ وهو الراجح. قوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا، حكم الصيد ايه؟ طب كلمة فاصطادوا أمر. طب هل يدل على أن كل من حل من إحرامه يجب عليه أن يصطاد؟ الجواب لا، لأن الأمر كان محرم فأصبح مباح. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. انتشروا ده ايه؟ هل يجب عليك أن تنتشر في الأرض؟ جواب لا، ولكن عاد إلى ما كان عليه وهو الإباحة. إذا كان عندك يوم الجمعة راح. نعم. ليست هناك قرينة تصرف. يعود الأمر إلى ما كان عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الإيه؟ البيع. حكمه إيه؟ مباح. يبقى يعود الانتشار إلى الإباحة الأولى. نعم جزاكم الله خير. نعم لا دي مسألة تانية. احنا عندنا اللي معانا فذروا البيع تمام. اما حكم السعي الى الجمعة واجب كما هو ليس له قرينة صارفة. نعم. قال رحمه الله الدار الحادي عشر اما من التحريم الا بقرينة صارفة الى غيره كما قلنا في الامر. نقول في النهي الأمر للوجوب والنهي ليه؟ للتحريم. لا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفاحشة. أي نهي يأتي مطلق يدل على إيش؟ على التحريم. إلا بقرينة صارفة سواء إلى القراءة أو إلى الإيه؟ أو إلى الإباحة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ونهى عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. لا هنا يبقى حكم الصلاة في إيه؟ في مبارك الإبل، ها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طب يجوز منين؟ جاء دليل آخر صرف، وهو الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فين معاطن الإبل؟ يبقى هنا صرف هذا النهي بهذا الايه؟ الدليل، بهذا الدليل. كذلك في مسألة أيضا السفر بالمصحف إلى بلاد العدو، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل لهم الايه؟ الكتاب فيه الايه؟ الآيات. الكتاب فيه الآيات، كما أرسل لهرقل وغيره، فقالوا هذه الكتب صرفت النهي من التحريم إلى الكراهة. نعم. قال حفظه الله وله صيغ مشهورة. وله صيغ مشهورة، لم نذكر صيغ التحريم، لذلك نقول الأصل في النهي صيغة واحدة وهي لا الناهية. كذلك صيغ فرعية ككلمة النهي نفسها، قال وينهى عن الفحشاء والمنكر. صيغ الزجر، حديث جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، السنور اللي هي القطط، يعني لا يجوز بيع الكلاب ولا القطط، ومع ذلك امرأة دخلت النار في هرة وبغي دخلت الجنة في كلب، حيوانان لا قيمة لهم عند بني الإنسان، ومع ذلك تدخل المرأة الجنة وهي بغي في سقيا كلب، وتدخل الصوام القوام النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أيضا الأمر بالانتهاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك. من تم يقول لك من خلق كذا هتقول له ايه؟ الله. ومن خلق كذا الله، ومن خلق كذا الله، لحد ما يخليك ايه؟ الله الله الله. طب ومن خلق الله؟ عند ذلك قال فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. خلاص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتهى وما تفكرش في كده. كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. ما رتب عليه عقوبة من الشر، سواء عقوبة دنيوية أو أخروية. دنيوية كالحدود، ما الدليل على أن السرقة حرام؟ من القرآن، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ليس فيها دليل على الحرم. أيوة، يبقى تشريع. لما يجي يقول لك أنت هتقول له كده خلاص، أنت شغلك كفقيه انتهى. لما يجي يقول لك ما وجه الدلالة على أن السرقة حرام؟ لأن الشرع رتب عليها عقوبة وحد دنيوي، وهي قطع الايه؟ اليد. وهي قطع اليد. الوعيد بالعقاب، ترتيب اللعنة على الفعل، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله المتبرجات، لعن الله المحلل والمحلل له. كل هذه أمور إيش؟ محرمة. والسبب ترتيب اللعنة على الفعل. أغرب شيء من أسبوعين تقريبا داخل، أنا كنت الأول بقول زمان، وكنت بقول لإخواني، دخلت مرة لقيت الحلاق بياخد بالفتلة للرجل هنا، قلت له يا عم استنى حرام، قال لي مش حرام، قلت له ليه؟ قال لي هتقول لي لعن الله النامصة والمتنمصة، قلت له قال لي طيب النامصة ما جابش ست رجال، قلت سبحان الله، هذا من أعجب الاستدلال. إذا كان نهى النساء المأمورات بالتزين للرجال، فرجال من باب إيه؟ هول. أغرب من ذلك بقى من أسبوعين، والله العظيم يا إخواني هذا حدث، دخلت لقيته بيعمل حواجبه بالفتلة. أنا لا أعرفه من قريتنا، فاتق الله، اتق الله يا بني. خلاص يا عم الشيخ أعذرت إلى ربك. فالمهم انا حبيت اتعرف عليه بعد ما خلص، والله خريج كليه بلاش يا اخوان بلاش يا ولا، ما هو اصل الكلام ده مش اي حد يقوله. قال العلماء لا، حملوا الأخذ من الحواجب على أنك تنققهم أو كده، إنما ده شعر زائد أنا باخده على الجبين وعلى بين الجبهتين. المهم قلت له هتقف قدام الناس على المنبر إزاي كده؟ والله ما أدري والله. المهم فإذا رتب لعن على هذا فدل على أن الفعل إيش؟ حرام. دل على أن الفعل حرام. نعم. قال رحمه الله الطالب الثاني عشر: إذا ارتب المنع على ذات الفعل أو شرط من شروطه ارتب الفساد والبطلان، وإذا ارتب على أهل المقام لله يقتضي ذلك. قال لا، أنا أظن هذه الورقة غير حقيقية. طيب صلى رسول الله. قال إذن صب النهي على ذات الفعل مثل هذا الضابط شرحه شيخنا في أول الدرس، وهو إيه؟ المحرم لذاته والمحرم لإيه؟ قال إذا انصب الفعل النهي على ذات الفعل ها أو شرط من شروطه اقتدى الفساد والبطلان، بمعنى اقتدى الفساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ رد. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. حكم من تزوج بامرأة أبيه، هل لك والله أبي كان جايب امرأة صغيرة شابة جميلة ومات عنها فأنا أولى بها من غيري وأنا فقير سأتزوج امرأة أبي، حكم الزواج باطل باطل. أو تزوج بأمه، حرمت عليكم أمهاتكم، حكم الزواج باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال لك لا، أنا هصوم. وصام هذا اليوم، حكم صيامه باطل، ويأثم على الصيام. باطل ويأثم، آه طبعا يأثم للمخالفة، وصيامه باطل، أي لا أجر له فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو شرط من شروطه. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. هذا قول الجمهور، أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. يبقى حكم الزواج بغير ولي على قول الجمهور أن هذا النكاح فاسد كما سيأتينا. قال أيضا اقتدى الفساد والبطلان. الفساد إذا كان فيه خلاف كهذه المسألة، في مسألة زواجه بامرأة أبي، قلتم لماذا؟ لإجماع العلماء على ذلك. في مسألة النكاح بلا ولي قلتم فاسد، لماذا؟ السؤال الآن، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين من تزوج امرأة أبيه ومن تزوجت بلا ولي؟ تقولون هنا باطل وهنا فاسد، فيش واحد يقول لي الفرق ان ده باطل وده فاسد، امال ايه؟ لا يعني ايه العلة؟ ها خلاص، واحد بيتكلم، عكوش بيتكلم، ها في كلا الأمرين لابد أن يفرق بينه الفاسد والباطل وكلاهما. دعك من العقد على تاني يا شيخ أسامة، أنا عايز الآثار المترتبة عليه. ها الورث بتاع الباطلة بيبقى الولد الأم، أما الفاسد بيبقى الأب. أحسن، نقول إذا فرق بينهما، كنت عايز تقول كده؟ اعتبرك قلت يا عم. أن في النكاح الفاسد الأولاد ينسبون إلى أبيهم، وفي النكاح الباطل لا ينسبون إلى أبيه، ينسبون إلى أمه. للأم، الولد للفراش وللعاهل الحجر. يكتبوا اسمه زي ما اسمه، ملناش دعوة بكتابته دي، تمام؟ كلامه مظبوط، بس زمان ما كانش في حاجة اسمها كتابة. طيب خليك معايا بس. الأمر الثاني أن إذا مات أحدهما في الباطل لا يتوارثا، وفي الفاسد يتوارثا. في الفاسد تستحق المرأة المهر بما استحل من فرجها، وفي الباطل لا تستحق شيء. خلاص، يعني بخلاصة القول أن الفاسد تترتب عليه آثاره والباطل لا تترتب عليه آثار. نعم نعم. الزواج العرفي ينقسم إلى قسمين، خلي بالك معاي. الناس تطلق اسم الزواج العرفي على نوعين من الايه، أنكح. نوع مباح هو إذا كانت البنت صغيرة وأراد أبوها أن يزوجها دون السن يعني، فجاء العريس وولي الزوجة وعقد العقد بالشهود والصداق، فهذا جائز لا شيء فيه. والفاسد ما يحدث بين الطلبة والطالبات في الجامعة، ها؟ من فهذا زنا على الصحيح، هذا زنا وليس زواج على الصحيح. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها، نعم. قال وإذا انصب، قرأتها، وإذا انصب على أمر مقارن لا يقتدي الفساد، كبيع المصراة وبيع النجش وبيع وشراء في المسجد ووضوء بماء مغسول وصلاة في حرير، كل هذه أمور محرمة، لكن انصب على أمر مقارن للفعل وليس منصب على ذات الايه، فنقول الفعل صحيح مع الايه، مع الاسم، ده فاسد باطل، لأنه منصب على ذات الفعل، لأن الله عز وجل قال وذروا البيع، وذروا الايه، يبقى منصب على أصل الفعل وهو البيع، بخلاف قول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. نعم. قال حفظ الله الباب العاشر المسك، وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول المسك يقع في نصوص الكتاب والسنة. خلي بالك من باب النسخ، ده برضو من أهم الأبواب للفقيه وللأصول وللمفسر ولمن يتكلم في العقيدة، في جميع أبواب العلم، لذلك أفراد شيخنا حفظه الله بباب مستقل، وهو باب الإيه؟ النسخ هو الإزالة أو النقل. يقول نسخت الشمس الظل أي أزالته، أو نسخت ما في هذه الورقة إذا إيه؟ نقلها. واصطلاحا خلي بالك مهم جدا، رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي، رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه. قال تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يبقى الواحد بكام؟ يبقى لو قدامه 9 يهرب؟ أبدا. طب 9 على واحد يعني صعبة ولا مش صعبة؟ لا بل 10، لو قدامه 10 لا يفر. طب لو بقى 11 اجري وما همكش، خلاص. لكن أقل من ذلك لا يجوز. ثم قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا، بعد ما كانوا 20 يغلبوا 200 بقت 100 تغلب ايه؟ 200. يبقى الواحد قدامه كام؟ لو بقوا 3 دور الجاري ومهمكش. سبحان الله، شوف نزلت قد ايه. طيب الحكم الشرعي الآن يمضي لمن؟ ها؟ للأخير يعني من 10 ولا من 2؟ من 2 أحسن. قال طبعا، قال الضابط الأول النسخ يقع في نصوص الكتاب والسنة، يعني قد يقع النسخ في القرآن كالآية التي ذكرت لكم، قرآن نسخ به بقرآن، وكذلك أيضا نسخ السنة أو القرآن بالسنة، وهذا اختلف العلماء فيه. فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا ينسخ القرآن بالسنة، والجمهور على الجواز. واحد يقول للجمهور ازاي واذا كانوا دول اتنين وفاضل كام؟ وفاضل اتنين. لا ما فاضلش اتنين، لان الامة مش لا تقف على الاربعة فقط، تمام؟ انما الامة فيها علماء كثر. قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يبقى كانت المرأة إذا وقعت في الفاحشة تحبس في البيت حتى الموت، هذا كان الحكم الأول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام أو نفي سنة، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. يبقى هنا المرأة إذا زنت تحبس حتى الموت ولا يقام عليها حد الزنا؟ لماذا؟ لأنها نسخ القرآن بالسنة. كذلك نسخ السنة بالسنة كثير، منها كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فذروها فإنها تذكر الموت، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إنما الماء من الماء. كان الرجل لا يغتسل إلا إذا أنزل في الجماع، نسخ بقول صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، على رواية مسلم والأول في الصحيحين. وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. نسخ السنة بالقرآن، بحثت كثيرا في كتب الأصول فلم أجد إلا مثالا واحدا يتكرر، وهو مثال تحويل القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس باجتهاد منه، وليس هناك نص في القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام باستقبال بيت المقدس، فنسخ هذا بالقرآن بقول تعالى: إيه؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم قال العلماء: النسخ في القرآن على ثلاثة أوجه: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة كالآية التي ذكر، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، هذه الآية تبقى تلاوة لكن حكمها الآن منسوخ، منسوخ بإيه؟ بحد الرجم أو الجل. ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم كآية الإيه؟ الرجم، كما خطب عمر. سأل إيه؟ نعم نعم أيضا، جزاكم الله خير. قال: والثالث نسخ الحكم والتلاوة، جزاكم الله خير أحسن الله، نسخ الحكم والتلاوة و يعني كانت آية تتلى نسخت حكما ونسخت إيه؟ تلاوة. مثال قول عائشة كما في مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا 5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، أي لقرب عهد النسخ بالوفاء. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الضابط الثاني الإجماع لا ينسخ نصا من الكتاب والسنة. لماذا لا ينسخ الإجماع نصا؟ لأن الإجماع مستنده الكتاب والإيه؟ ولأن الإجماع لم ينعقد إلا بعد موت الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبموت النبي قطع النسخ، انقطع الإيه؟ لا يقال بالنسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نما في حياته. طيب لو قال قائل ربما انعقد الإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول قد ينعقد الإجماع، ولكن إذا وافقه النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل السنة، وإذا خالفه فلا عبرة به بمخالفته. تمام. لكن المتفق عليه أن الإجماع لم ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتفق عليه أن النسخ انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لا يمكن للإجماع أن ينسخ نصا، أن تذكر دليلا وتقول منسوخ، ما الذي نسخه؟ الإجماع. نقول لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخ للنص من كتاب أو سنة صحيحة. نعم. الضابط الثالث النص لا ينسخ الإجماع. طب ليه؟ طب احنا وافقناك على الأولى لأن الإجماع متأخر. هي نفس العلة يا إخواني، لأن عند نزول النصوص لم يكن هناك إيه؟ إجماعات. مش مسألة بقى النص أقوى من الإجماع، لأن الإجماع متأخر، والناسخ لابد أن يكون متأخر عن الإيه؟ عن المنسوخ. الناسخ لابد أن يكون متأخر عن الإيه؟ عن المنسوخ. نعم. الضابط الرابع القياس لا ينسخ نصا ولا إجماعا. عند من يقول بالقياس، القياس لا ينسخ نص. ليه؟ لأن القياس أصلا إيه؟ الشيخ عرف لكم القياس إيه؟ فرع يلحق بأصل، فما يجيش الفرع ده يزيل الأصل، ده احنا بنلحقه به، يبقى ينفع يزيله؟ جوابه لا. لذلك لا ينسخ نصا ولا إجماعا، ولا إجماعا، لأن الأمة إذا أجمعت في عصر من العصور على أمر من الأمور لا يجوز مخالفة هذا الإجماع. أقول مرة أخرى، إذا أجمعت الأمة في عصر من العصور على أمر من الأمور لا يجوز مخالفة هذا الإجماع، لا بقياس ولا بنص ولا بشيء من ذلك. لا عفوا، لا يكون نص. أقول يا إخواني، إذا أجمعت الأمة عفوا في عصر من العصور على أمر من الأمور لا يجوز مخالفة هذا الإجماع بالقياس. فلو جاء قال وقال وقفت على حديث يخالف هذا الإجماع، ها ننظر أين مخرجه من هذا الحديث، لأنه لا تجتمع أمتي على ولا لا. نعم. الضابط الخامس لا يخالف النسخ إذا أمكن الجمع بين النصين. يعني دي أول مرحلة من مراحل التعارض والترجيح. قبل أن أقول بالنسخ أنظر هل يمكن الجمع أم لا، كما جمعوا بين حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء مع إذا جلس بين شعبها، قال يحمل حديث أبي سعيد على النوم، إذا احتلم الرجل فلا يغتسل إلا إذا رأى الإيه؟ كما ذكرنا في السلسبيل. وكذلك الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا يحمل على الاستحباب. كذلك لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، قالوا يحمل على الخلاء، عملا بالجمع بين الأدلة لحديث ابن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. نعم. يقول حفظ الله تعالى: الضابط السادس لا يقال بالنسخ إلا إذا عرف المتقدم والمتأخر. صحيح، هذا شرط أساسي في النسخ، أن يعرف المتقدم من المتأخر، كما مر معنا في النصوص: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم حرض المؤمنين، مع قوله: الآن خفف الله عنك. أيهما متقدم وأيهما متأخر؟ الآية الثانية متأخرة. بماذا؟ بقوله الآن. كذلك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فذروها. أيهما متقدم، النهي أم الإذن؟ الإذن إزاي بقى؟ النهي متقدم. طيب، أو يخبر الصحابة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا 5 رضعات. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست الإيه؟ النار. طبعا من لوازم النسخ، كحديث طلق بن علي في مس الذكر، في بعض الروايات أنه قدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، فسأله عن مس الذكر، هذه رواية الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، قال فقال: إنما هو بضعة منك. ثم جاء حديث بصرة بنت صفوان فقالت: من مس ذكره فليتوضأ. وأبي هريرة وقرابة 33 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا هذا الحديث، حديث متواتر أصلا، حديث من مس ذكره فليتوضأ. ويأتينا إن شاء الله تعالى في الباب القادم. وأقول لكم أحبتي في الله، هذا الباب أهم باب في كتاب الأصول، وقلما تجد مثل هذا الباب في كتب الأصول، لأن شيخنا حفظه الله تعالى جمع فيه جمعا بديعا منظما من بطون الكتب. ممكن تلاقي أي كتاب جايب 5، وده جايب 4، وده جايب 3، وده جايب 2، وده جايب 1، جمع كل هؤلاء. طبعا اللي جايب 1 ده مع هناك مثلا 5 سبتين عند الكل، وده يزود 1، وده يزود 2، وده يزود 3، لكن اللي زودهم دول غير اللي دول زودهم، فده زود 2 و3 مع 5 سبتين بقوا 10، وهكذا حتى وصل إلى 23 مرجح. 5 دقائق فاصل ونواصل، فابقوا معنا فرفشوا عشان الباب ده. هذا الحديث عندي فيه إشكال، وهو حديث عبادة بن الصامت اللي هو: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100. شالوا خالص. والرجل، فنقول الإشكال كيف يجمع بين الجلد والرجل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جمهور العلماء: إذا اجتمع الرجم وغيره قضى الرجم على ما سواه. إذا اجتمع الرجم وغيره قضى الرجم على ما سواه، يبقى عليها الرجم فقط. وهذا من باب النصوص الأخرى. وإن كان صح عن علي رضي الله عنه أنه جلد المرأة الزانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، جلدها الخميس ورجمها الجمعة، وقال كل ذلك في كتاب الله. ويأتينا في إن شاء الله في الفقه في باب الحدود. ثم قال شيخنا حفظه الله، يقول المصنف حفظه الله تعالى الباب الحادي عشر التعارض والترجيح، وفيه ضابطان. الضابط الأول لا تعارض بين نصوص الشريعة في الحقيقة وإنما هو في ذهن المجتهد، هذه أول قاعدة لا بد أن تنظر. قول المصنف التعارض لغة التقابل والتمانع، بيقابله بيعرضه بيقف قدامه، ومنه تعارض البينات. قال واصطلاحا تقابل دليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، إنما هو بضعة منك ومن مس ذكره فليتوضأ. حاجة من اثنين، يا إما مس الذكر ينقض الوضوء، أيوة، إما لا ينقض الوضوء، فهناك ظاهر التعارض. والترجيح أي التمييل، ومنه رجحت كفة الميزان، يعني إيه؟ مالت، فترجح أحد الدليلين على الآخر بإحدى المرجحات التي ستأتينا. قال لا تعارض بين النصوص، لأن الأصل أن القرآن لا اختلاف فيه، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والسنة وحي كالقرآن تماما. إن قال وأنزلنا إليك الذكرى اللي هو إيه؟ لا غلط، السنة. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، الذي نزل إليهم هو، والذي نزل من الذكر هو السنة. كذلك إنما التعارض في ذهن المجتهد، إما لقلة العلم، وإما لقصور الفهم، وإما لعدم الحسن في التدبر والنظر في الأدلة. لذلك نرى الضابط الثاني يبين لنا ويزيل الإشكالات في ذلك. يقول حمد الله الضابط الثاني المرجحات عند التعارض 23 مرجحة، أي لا يشترط أن تجتمع، بس قد يأتي مرجح واحد منها فيرجح نص على الايه؟ على الاخر، كما سياتينا ان شاء الله. يرجح المتواتر على الاحاد، اذا تعارض حديثان احدهما متواتر والاخر من احاديث الاحاد، ايهما يقدم؟ لان المتواتر رواه عدد تحيل العاده تواطؤهم على الكذب، واما الاحاد رواه فرد او فردان او على الاكثر ثلاثه. قد يقع الفرد في الخطأ والنسيان أو في السهو أو في الكسب أو غير ذلك، فلذلك رجح العلماء، رجح العلماء المتواتر على الآحاد. خلاص يا إخوان، نعم. نعم. عندما هو ظاهر التعارض أو عند التعارض يعني في الظاهر يعني. قال مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. قول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. يبقى معنى كده أن جلد الميت لو دبغ إيه اللي يحصل؟ طيب تعارض مع حديث عبد الله بن عكي لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. فضل اجمع من اللي قال كده. هنا قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهنا قال لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب. هو إهاب، هذا يعني نوع من التعليل لكن لا دليل عليه. ما الدليل على أن الإهاب اسمه للجلد قبل الدبغ ويتغير بعد الدبغ؟ هنا نقول لا، كلا الحديثين صحيح. طب خلاص اتركوا لي المجال، بارك الله فيكم، اتركوا لي المجال ولا يتكلم أحد، ويعني سنجعل لكم في كل بلد من بلادكم دورة تقول فيها ما تشاء، ايش رأيكم؟ اه والله بعد ما ان شاء الله نعمل لكم امتحان في الأسئلة بتطبع الآن، واللي عايز يعمل دورة ونعلن له عن عبر موقع الشيخ والانترنت، والشيخ يعلن على التلفزيون كمان، واللي عايز يدي دورة مفيش مشكلة ان شاء الله. احنا بدأنا ان شاء الله اخواننا بالشرق، يعني النهاردة دلوقتي في اخين عندنا من اسيوط رايحين دلوقتي يفتتحوا معهد في الأقصر، وعندنا أخين تانيين رايحين يفتتحوا معهد في الفرافرة، وأخين تانيين رايحين يفتتحوا معهد في القاهرة. الحمد لله المعاهد كثيرة والشغل كثير، ومش لازم المعهد يبقى فيه 400 و500، لو قدامك 20 سبتين أفضل من أن يبقى تقول محاضرة في جامع كبير ثم ينصر 20 أخ سبتين معاك تعلمهم، يبقى أنت يعني علمت 20 قرية يدعون فيها إلى الله. قال العلماء في هذا الأمر، هذا حديث إذا دبغ الإهاب حديث متواتر، حديث متواتر، وحديث أي لا تنتفع حديث فرع، بل اختلف العلماء فيه تصحيح وتضعيف، فيرجح المتواتر على إيه؟ على الآحاد. نعم. يرجح المتصل على المرسل. ما هو المتصل؟ ما اتصل استناده. وما هو المرسل؟ من سقط فيه من بعد الايه؟ تابعي. وقيل من سقط فيه الصحابي. طيب يرجح المرسل ولا المتصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الرجل الذي بال في المسجد قال أريق على بوله سجلا من ماء أو دلوا من ماء. هذا حديث متفق عليه، روي من طريق من؟ من طريق أنس بن مالك. روى أبو داود في المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه ثم أريقوا على مكانه سجلا من ماء. السؤال الآن، الحكم الشرعي هل نريق الماء فقط أم نأخذ التراب ثم نريق الماء؟ نريق الماء فقط. لماذا؟ لأن رواية خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه رواية مرسلة رواها أبو داود في المراسيل، فيقدم المتصلة من رواية أنس في الصحيحين على المرسلة من رواية أبي هريرة في مراسيل عفوا من رواية أبي داود في المراسيل. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى نعم. يقول حفظ الله تعالى ترشح رواية الأوسط والأضبط والأكمل على المدونة. يعني لو جاء حديث والحديث اختلف المتن بين رواتهم وهناك رواة بعضهما أوثق من البعض أيهما يقدم؟ الأوثق والأفقه. من ذلك حديث يحيى بن يحيى التيمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة والأذان أخبره عن أبي مسعود الأنصاري. وجاء هذا الحديث أيضا حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طريق من كنا أيضا جاء من طريق رواه داود بن قيس من طريق أبي هريرة. يبقى عندنا مالك رواه من طريق أبي مسعود الأنصاري وداود بن قيس رواه من طريق أبي هريرة. أيهما يقدم؟ هو حديث واحد حديث رؤيا لإيه؟ الأذى. ثم تابع داود بن قيس تابعه آخر على نفس الرواية. فانظر إلى كلام أهل العلم أيهما يقدم، داود بن قيس أولا أم مالك؟ رواية مالك. انظر يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه داود بن قيس عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له قد عرفناه السلام عليك، يعني هو حديث السلام. ورواه مالك عن نعيم المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود البدري. يبقى اتفق مالك وداود في نعيم في نعيم واختلف في الصحابي. يبقى كلاهما رواه عن نعيم بس أحدهما قال أبو مسعود البدري والثاني قال أبو هريرة. قال يا بني، قال أبي حديث مالك أصح وحديث داود خطأ. قيل لأبي، واحد من المجلس يعني حاضر، فقال لأبي أن حديث داود بن قيس قد تابعه وروي من رواية أخرى عن أبي جعفر بنفس رواية داود بن قيس عن نعيم عن أبي هريرة. قال أبي يا بني مالك أحفظ والحديث حديث مالك. تقول لي تابعه، تقول لي داود بن قيس، تقول لي فلان، الحديث حديث مالك. مالك أحفظ، مالك أحفظ. يبقى هنا لماذا قدمنا والحديث من رواية أبي مسعود البدري في الصحيحين من طريق مالك ابن أنس رضي الله عنهما. نعم. يقول حفظ الله يرجح الأكثر رواة على الأقل. نعم، يرجح الأكثر رواة كما قلنا. المتواتر والآحاد، لكن هنا قد يكون الحديث ليس متواترا لكن له رواة كثيرة، فيرجح. مثال ذلك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. جاء عن ابن مسعود أنه كان إذا كبر رفع يديه ثم لا يعود، يبقى يرفع يديه إمتى؟ عند تكبيرة الإحرام بس، ولا يرفع عند ركوع ولا قيام من الركوع ولا عند قيام للثالثة. وجاء حديث ابن عمر فقال يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. طيب حديث ابن مسعود حديث فرض لا ثاني له، وحديث ابن عمر رواه وائل ابن حجر وأبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي، منهم أبو قتادة وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، ورواه أبو بكر وعمر وعلي وجابر وأنس وابن الزبير وأبو هريرة وجمع غيرهم بلغوا 33 صحابي كلهم يروي أنه رفع يديه عند الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. هنا في هذه الحالة يقدم كلام من؟ هؤلاء أم كلام ابن مسعود؟ هؤلاء هؤلاء. ونقول أن السنة الرفع في إيه؟ في هذه المواضع. أيضا من ذلك ما اختلف عليه العلماء في زيادة زائدة بن قدامة في التحريك مع الإشارة. زائدة بن قدامة ثقة ثبت، لكن خالفه جمع كثير منهم عبد الواحد وشعبة والثوري وابن عيينة وبشر وعبد الله وأبو عوانة غيرهم كثير قالوا بالإشارة، وهو قال بالتحريك مع الإيه. لذا اختلف العلماء فقالوا لا يعمل بزيادة زائدة لأنها زيادة شاذة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وبعضهم قال زيادة علم كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم. يقول رحمه الله ترجح رواية الراوي المختلف على عدالته على المختلف في عدالته. نعم، ترجح رواية الراوي المتفق على عدالته على المختلف في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، في رواية فلا شيء عليه. من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له أو فلا شيء عليه. هذا حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. وجاء عن عائشة رضي الله عنها كما في مسلم أن النبي أنها قالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمروا بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. يبقى في تعرض ولا ما فيش؟ حديث أبو هريرة من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. طيب في تعارض ولا لا؟ في تعارض. فنظروا في إسناد الحديثين فوجدوا أن إسناد مسلم كله ثقات، إسناد مسلم كل ثقات، ونظروا في إسناد أبي داود وغيره فوجدوا أنه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة. قالوا بس عندي قبل الأخير ده وامسك، صالح مولى التوأمة. قال العلماء فيه، قال أحمد صالح الحديث ما أرى به بأس، وقال يحيى ثقة سب خرف بآخره، وقال العجلي ثقة، وقال ابن عدي لا بأس به، وقال ضعفه مالك بن أنس وترك السماع منه، وقال يحيى القطان لم يكن بثقة، وقال الحافظ صدوق اختلط. فرجح العلماء رواية مسلم من حديث عائشة أنه يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد ولك الأجر إن شاء الله. نعم. يقول حفظه الله يرجح ما سلم من الاضطراب على المضطرب. أيضا الخلاف، حديث ورد في اضطراب، معنى الاضطراب إما في المتن وإما في الإسناد. حديث الساعة التي في يوم الجمعة ورد فيها كم حديث؟ حديثان. الأول من رواية مسلم قال هي من جلوس الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، والرواية الأخرى رواية أبي داود قال آخر ساعة بعد العصر. طب نجمع ازاي جماعة اللي بيقولوا بالجمع؟ ينفع نجمع هنا؟ ها هي والخطيب على المنبر ولا بعد العصر؟ ها رواية مسلم، رواية مسلم الخطيب على المنبر. ها يعني مين في مين؟ حديث مين؟ يعني ده مختلف فيه. طيب قالوا حديث أبي بردة رواه مرة مرسل من قوله، ورواه مرة موقوف على أبيه عن أبي موسى، ورواه مرة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم والصحيح أنه من كلامه، والصحيح أنه من كلامه، فترجح رواية أنها آخر ساعة بعد العصر على رواية أنها بعد صعود الخطيب المنبر. وبذلك ينتهي المجلس الثالث. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونستأنف إن شاء الله بعد الصلاة.